بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم. قال جابر رضي الله عنه: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن ثم مضى عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث جابر مبتدئا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، أي إلى البيت الحرام. قد جاء في حديث ثابت أنه دخله من باب بني شيبة، والفقهاء يقولون إنه يدخل، أنه يسن له أن يدخل من باب السلام، ولكن وهذا إنما هو لأن باب السلام محاذ لباب بني شيبة. وعلى كل حال فهذا ينبني على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الباب، هل دخله تشريعا أو دخله موافقة. فلا يظهر أن يقال إن من دخل من أي باب فإنه خالف السنة، فالظاهر والله أعلم أن هذا من باب الموافقة، وإن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول من هذا الباب فهذا حسن ولا شك. قد أدرج حديث جابر بعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء، ولم يرد فيها ذكر في حديث ولم يرد ذكر لها في حديث جابر. من هذه الأحكام أن الفقهاء يقولون إن الحاج يستحب له أن يرفع يديه إذا رأى البيت، أي رأى الكعبة، ولكن وهذا مذكور في عدة مناسك ومذكور في مختصرات أهل العلم، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. ولهذا فإن القول الراجح هو قول الإمام مالك أنه لا يرفع يديه لعدم الدليل الوارد في هذا. المسألة الثانية أن المسجد الحرام كغيره من المساجد فيما يتعلق بالدعاء الوارد، فما يقوله في بقية المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الدعاء المعروف، يقوله حينما يدخل البيت الحرام. وأما ما يذكره بعض الفقهاء ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول حينما يدخل البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، إلى آخر ما ذكروه. فهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن بعض السلف، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه يعم البيت الحرام. فالسنة حينئذ أن يلتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سائر المساجد. المسألة الثالثة أن الإنسان إذا جاء حاجا أو معتمرا فإن السنة له أن يبدأ بالطواف، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا، حينما دخل البيت ثم شرع في الطواف مستلما الركن. وأما من دخل البيت الحرام ولم يكن مريدا لحج أو عمرة، فإن الفقهاء يذكرون أن تحية البيت الحرام هو الطواف، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الدليل بعمومه يشمل المسجد الحرام، والقول بأن تحية البيت الحرام هي ركعة الطواف هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يخص به العموم. ثم قال جابر: واستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن. المراد بالركن هاهنا هو أول ركن يبدأ الطائف به، بمعنى أنه هو الركن الذي فيه الحجر الأسود. ومعلوم أن الطائف يجب عليه أن يبدأ من هذا الحجر، وأن يستقبله ببدنه كله، ثم حينئذ له عند هذا الحجر أربع مراتب. المرتبة الأولى أنه يستلم، يشرع له ويسن أن يستلم الحجر الأسود بيده، ومعنى الاستلام أن يمسه بيده. قد جاء هذا الأمر ثابتا في حديث جابر رضي الله عنه. ومع هذا الاستلام يشرع أمور: الأمر الأول تقبيل الحجر الأسود، قد ثبت هذا في حديث عمر في الصحيحين حينما قبل الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبكى طويلا ثم قال، التفت فإذا بعمر فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، فإن هذا الحديث ضعيف، فيه محمد بن عون وهو متروك كما قال حافظ التقريب. وأما الأمر الثاني الذي يشرع عند هذا الاستلام هو أن يسجد على هذا الحجر. قد اختلف أهل العلم في السجود على الحجر هل هو مستحب أو لا، ولهم في هذا قولان. قد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه يستحب، ومدار أو سبب الاختلاف هو أن التقبيل، أن السجود على الحجر قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختلف في تضعيفه وفي تصحيحه. ولكن صاحب هذا الكتاب الذي نشرحه الآن قد ذهب في الإرواء إلى أنه ثابت بمجموع طرقه وله شواهد. قد جاء أيضا فيما ثبت عن عمر وابنه عبد الله أنهما سجدا على الحجر، وحينئذ فالقول باستحبابه متوجه والحالة هذه. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يشق هذا الاستلام، أو أن يحصل من جراء هذا الاستلام أذى بالمسلمين، كما لو كان هناك زحام ولن تصل إلى استلام هذا الحجر إلا بالزحام والأذية لعباد الله، فحينئذ تنتقل إلى المرحلة الثانية، إما على سبيل الأفضلية وإما على سبيل الوجوب إن حصل ضرر من مزاحمتك. والدليل فيها: فحينئذ يستلمه بيده ويقبل يده. قد جاء هذا في حديث ابن عباس في الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحجر بيده وقبل يده. قد جاء هذا أيضا فيما رواه نافع عن ابن عمر أنه رأى ابن عمر يستلم الحجر بيده ويقبله بيده ويقبل يده ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. إن شق هذا أيضا أو حصل أذية سبب هذا الفعل انتقل إلى المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة، وهي أن يستلمه بشيء في يده من عصا ونحوه، ويقبل هذا الشيء الذي استلم به حال الاستلام، حال الاستلام. قد جاء هذا في حديث أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير واستلم الحجر بمحجن كان معه وقبل المحجن، ولكن هذه في هذا الزمن تضر بالمسلمين، وحينئذ لا يجوز فعل مستحب يترتب عليه محرم، فينتقل إلى المرحلة الرابعة، وهذه هي التي يتمكن منها كثير من الحجاج في هذا الزمن، وهذه هي الأولى خاصة في حال الزحام، وهي أنه يشير إليه إشارة بيده كلما حاذاه. فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء وكبر، ولكنه حينئذ لا يقبل هذا الشيء الذي أشار به. هذه هي الأمور الأربعة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة، وهي مسألة التسمية عند ابتداء الطواف. حديث جابر لم يرد فيه شيء، ولكنه ثبت في عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح، ولأجل هذا قال الفقهاء إنه يستحب أن يقول عند ابتداء الطواف بسم وحال الاستلام بسم الله والله أكبر. المسألة الثانية التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الذي أشرنا إليه أنه كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء وكبر، فحينئذ يشرع التكبير في كل مرة تحاذي عندها الحجر الأسود بقولك الله أكبر مرة واحدة. وهل يعم هذا المرة الثامنة التي ينتهي فيها الطائف من الطواف، بمعنى أنه ينتهي بالحجر، فهل يكبر؟ الصحيح في هذا أنه يكبر لعموم الحديث كلما حال الحجر أشار إليه بشيء وكبر. المسألة الثالثة، وهي أن كثيرا من الكتب قد جاء فيها أدعية تقال عند المحاذاة لهذا الحجر، ولكن هذه الأذكار وهذه الأدعية لم يرد منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف كله لم يرد فيه شيء محدد إلا في موضعين. الموضع الأول عند الحجر جاء عن السلف أن بعضهم كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي مرفوعا فهو ضعيف. وأيضا أنه يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد جاء في هذا ما يفيد بالاطمئنان بأن هذا الشيء واحد. أما ما أداه من أن الطائف يكون يردد أدعية لا يعلم معناها، أو قد يكون في ألفاظها شيء مخالف لأصول الإسلام وقواعد الدين، فهذا أمر لا ينبغي أن يفعله الحاج. ثم حينئذ سيكون الحاج في حال طوافه سيمر بثلاثة أركان بعد هذا الركن. الركن الثاني والثالث وهما الركنان الشاميان، أو ما يحاذي الشام، أحدهما يحاذي الشام قبلة أهل الشام، والثاني قبلة أهل العراق. فهذان الركنان لم يرد فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام ولا إشارة ولا شيء من ذلك. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه وأراد أن يستلم هذين الركنين أنكر عليه ابن عباس، فقال له معاوية: وهل في البيت شيء مهجور؟ قال: نعم، بسنة رسول الله. فإن ابن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم شيئا من الأركان عدا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: سمعنا وأطعنا. الركنان الشاميان هما اللذان يحاذيان ما يسمى بالحجر. وإنما يقول بعض العلماء إنه لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم حينما قصرت النفقة ببناء الكعبة من أهل قريش، فكان البناء كما هو عليه الحال. الركن الرابع وهو الركن اليماني الذي يحاذي الحجر قبل الذي هو قبل الحجر الأسود، وهذا لم يشرع فيه إلا الاستلام فقط، أن يمسه الإنسان بيده، أي يلمسه بيده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه إلا هذا، وهذا هو، وقد وفق بالصواب فقهاء أهل الحديث في هذا الجانب. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يشرع استلامه، فخالف الحديث. وأما بعض فقهاء الحنابلة فقالوا إنه يشرع تقبيله، فأوردوا من الأحكام ما ليس عليه دليل. وقال بعضهم، وهو رواية الإمام أحمد، إنه إذا لم يستلم هذا الركن يشير إليه، وهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتحرر حينئذ أن هذا الركن إنما يشرع استلامه فقط، فإن شق أو ترتب على الاستلام مزاحمة وإضرار بالناس فلا، حينئذ لا استلام ولا إشارة. هذا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأركان. لكن ها هنا تنبيه يذكره أهل العلم، هو أن استلام الحجرين وتقبيل الحجر الأسود لا لأنه من باب التبرك أو التعلق بهذه الأحجار، وإنما من باب الطاعة والامتثال لله جل وعلا. يشير إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وينبه إلى هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وحينئذ فقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف إلا من شذ وخالف الأدلة الصحيحة الصريحة، فأجمع أهل العلم حينئذ على أنه لا يستلم شيء في الدنيا على باب من باب الطاعة أو التبرك إلا بهذا الركن والركن اليماني الآخر، طاعة لله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يجوز التقبيل أي مكان على سبيل الطاعة ولو كان ذلك هو قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى هذا ثلة من فقهاء الحنفية، وأشار إلى هذا جماعة من فقهاء المالكية كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل، والطحاوي من فقهاء الحنفية في حاشيته على مراق الفلاح، وأشار إلى هذا فقهاء الشافعية كالنووي رحمه الله في عدة مواضع، والغزالي أو الغزالي في الإحياء، وأشار إلى هذا أصحاب الإمام أحمد نقلا عن إمامهم إمام أهل السنة. فإذا لا يجوز أن تمس أي وأن تستلم أو أن تقبل شيئا في الدنيا مهما كان ظنك به عظيما إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وهذا هو محض الامتثال والطاعة لله جل وعلا. البسملة كما قلنا تكون في الشوط الأول بقولك بسم الله، وما أداه من الأركان وما أداه من المحاذات فلا. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فاستلم الركن وفي رواية الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه فرمل ثم عاد إليه ثلاثا. ثم مضى عن يمينه، هذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن يكون الطواف على يسارك، معنى لما تحاذي الحجر الأسود بكل بدنك فيكون انصرافك عن اليمين، وتكون يدك اليسرى على ويكون البيت على يسارك. نعم. ثم هذا أمر مجمع عليه، فلو نكس فإن طوافه لا يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هينته ثم نفذ. الرمل سنة من السنن التي تشرع في الطواف. فأولا، ما هو تعريف الرمل؟ الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو ما يسمى بالخبب. الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل، وهو مشروع في حق الرجال لا في حق النساء، كما أنه لم يشرع لهن السعي الشديد في السعي، وإنما يشرع في حق الأفقي، وهو من أحرم من الميقات أو دون المواقيت ولكنه خارج مكة، هذا هو الأفقي. وأما حكم الرمل فإنه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي فعلها في عمرة القضية، ثم فعلها في حديث جابر، فبقيت سنة ثابتة إلى يوم القيامة. وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. فقول بعض أهل العلم إنه لا يشرع لأنه إنما شرع في عمرة القضية لأمر، وهو أن قريش قالوا: يأتيكم أقوام قد وهنتهم حمى يثرب، فهذا أمر مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع، فبقي سنة ثابتة. أما متى يكون؟ فإنه يكون في طواف القدوم، وهذا هو الطواف الذي يأتي به المفرد والقارن أول ما يأتيان إلى مكة. وفي الطواف الذي يأتي به المتمتع والمعتمر وهو طواف العمرة، وأما ما أداه من الأطوفة فإنه لا يشرع فيه كما في طواف الإفاضة وطواف النافلة. أما متى يكون فيما يتعلق بالأشواط فإن السنة أن يكون في ثلاثة، وهي الأول والثاني والثالث، والباقي يمشي مشيا معتادا. فإن فاتت هذه الثلاثة ولم يرمل فيها فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسقط حينئذ ولا يشرع قضاؤه لعدم الدليل. وأما القياس على بعض العبادات فإنه قياس مع الفارق، كيف والعبادات لا قياس فيها. بقي مسألة وهي أن الإنسان قد يكون في حال يتعارض معه الرمل والقرب من البيت، فإن القرب من البيت سنة والرمل سنة، فقد يكون في حالة إذا قرب من البيت لا يتمكن من الرمل، وإذا ابتعد عن البيت أمكنه الرمل، فحينئذ تعارض سنتان أو تعارضت فضيلتان. والقاعدة المقررة تقول إن الأفضلية المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها، فيكون حينئذ الحفاظ على الرمل أولى، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالرمل. نعم. وقال رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. ترك شيئا أي جابر لم يذكره، وهو الاطباع في هذا الطواف الذي فصل القول فيه. والاطباع هو أن يجعل الحاج وسط الرداء تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيكون حينئذ الأيمن ماذا؟ مكشوفا. الاطباع سنة عند الجمهور، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف مطبعا في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وفي المسند، فهو ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ذهب إليه الإمام مالك من عدم مشروعيته لا يسلم له. وقوله إنني أدركت أهل العلم لا يطبعون، هذا لا ترد به السنة الثابتة. وحينئذ فالاطباع كما قلنا في الرمل يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع والمعتمر، وابتداؤه يكون على الصحيح حينما يريد أن يشرع في الطواف. أما القول بأنه حينما يدخل الحرم أو البيت فهذا خلاف الدليل. الأمر الثالث: متى ينتهي من الاطباع ويستر كتفه الأيمن؟ أيضا نقول إنه متى انتهى من الشوط السابع واستلم الركن فيعيد إحرامه كما كان ويستر منكبيه حينئذ. إذن هذه الأمور هي ما يتعلق بالاطباع على وجه الاختصار والإيجاز. أما قوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي بعد أن انتهى من الشوط السابع جاء إلى مقام إبراهيم فرفع صوته بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين هما ركعتا الطواف، وهاتان الركعتان اختلف أهل العلم في حكمهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما واجبتان في الفرض، أي في طواف الفرض وطواف النفل، قالوا لأنه قد جاء الأمر خذوا عني مناسككم، وقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق الأمر واجب، وهذا قول للشافعي رحمه الله. القول الثاني أنه يتبع الأصل، فإذا كان الفرض الطواف فرضا فركعتا الطواف واجب، وإذا كان نفلا فهما نفل، لأن الفرع تابع لأصله، ولا يمكن أن يقال بأن الواجب يدخل في نفل. القول الثالث أنه سنة مؤكدة مطلقا في طواف الفرض وفي طواف النفل، وهذا هو أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث عروة أن هذا ليس على سبيل الوجوب. ثم أن الأحاديث المنفصلة عن الموضوع تؤيد هذا، كما في حديث الأعرابي الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه من الواجبات سوى الخمس. وينور الفقهاء لهذا القول بقولهم إن ركعتي الطواف لا يشرع لها الجماعة، وكل ما لا يشرع له الجماعة فليس بواجب، فحينئذ ركعتا الطواف ليست بواجبة، لكن هذا القول يغنينا عنه الأدلة الأخرى. أما مناقشة القولين الأولين فهذا ليس محله هذا، وقد مضى معنا شيء من ذلك في بلوغ المرام. الحاصل أن الراجح أنهما سنة مؤكدة. إذا تقرر هذا فمتى يكون المحل الزماني لهاتين الركعتين؟ المحل الزماني لهاتين الركعتين أن يكون عقب الطواف، أي أنهما يشرعان بعد انتهاء الطواف مباشرة على سبيل السنة. أما إن أخر فالأمر في هذا واسع ولا حرج. ومن هنا ينشأ مسألة، وهي أن الفقهاء ذكروا أنه لا يكره للإنسان أن يواصل الطواف يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا، بمعنى أن يكرر الطواف، وهذا ذكروا أنه غير مكروه بالاتفاق. أما أنه سنة فهذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه طاف طوافا متواصلا أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، أي سبعة ثم سبعة ثم سبعة، أو سبعة ثم سبعة متواليا. والهدي إنما هو في هديه صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض أن الإنسان طاف سبعا ثم واصل وابتدأ طوافا آخر فطاف سبعا، فهل الأفضل في حقه أن يكون أن تكون ركعة الطواف بعد الأول، أو أنه يصلي ركعة الطواف ركعتي الطواف لكل أسبوع لوحده، فيصلي ركعتين ينوي بها الأسبوع الأول أي السبعة الأولى، ثم ركعتين ينوي بها السبعة الثانية؟ من الفقهاء من قال هذا، قال الأفضل في حقه أن يؤخرها ويأتي بها جميعا بالنية لكل طواف. وهذا والصحيح في هذا أنه، هذا هو رأي الجمهور، أنه خلافا لما ذهب إليه الحنابلة، أنه إذا قلنا له يشرع له أن يكرر الطواف فلا بد أن يكرره على هيئة شرعية صحيحة، وهو أنه يطوف سبعا ثم يأتي بركعتي الطواف، ثم إذا بدا له أن يأتي بطواف آخر فله ذلك. وهذا هو الذي لا يجوز القول بغيره، لأن العبادات مبناها في جنسها ووصفها وهيئتها على الاتباع لا على الهوى ومجرد الآراء والأقيسة العقلية أو الاجتهادية. أما ما يتعلق بمكان هاتين الركعتين فإن مكانهما هو أن يجعل المقام بينه وبين البيت، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو السنة؟ على سبيل السنة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم صلوا في غير المقام، ثبت عن عمر أنها صلها بذات طوى أي بخارج الحرم. ولهذا تعلم أن ما يحصل من بعض الناس خاصة من بعض طلبة العلم أنه هذا من باب التحجر في الأمور الواسعة، كيف وأن هناك إشكال، هل المراد المقام لما كان ملصقا بالبيت، أو أن المراد ذات المقام مهما بعد؟ ولهذا فينبغي أن يوسع للناس في هذه الأمور، وأن لا يحدث مضرة من جراء سنة، فإن هذا مصادم لأصول الدين ومقاصده الشرعية. هذا ما يتعلق بركعتي الطواف. نعم. اقرأ. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي رواية سنة أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، الثاني بقل هو الله أحد. لو عكس فقد جاء أيضا هذا، لكن الأفضل أن يكون على ترتيب السور من باب الأفضلية، وإلا فترتيب الصور ليس توقيفيا على الصحيح، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بهاتين السورتين لأمر عظيم جدا يغفل عنه كثير، وهو أن الحج في أصله وفي أوصافه وفي مواقفه شرع ليذكر بأصل عظيم، ألا وهو أصل التوحيد. أنني طفت بهذا البيت وعملت ما عملت من أجل تذكر الغاية العظيمة، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية والخضوع والتذلل والتسليم في الأمور كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وابتدأ بالتوحيد وانتهى طوافه بالتوحيد وابتدأ مسعاه بالتوحيد، وختمه بالتوحيد وطأطأ رأسه حالقا للتوحيد توحيد الله ليذل نفسه أمام الله ويعلم العباد أنه عبد مسترق لله جل وعلا. وقف في عرفة للتوحيد أفضل ما قلت أنا والنبيون. وقف في مزدلفة وكل مقاماته تنبئ بالتوحيد في عند المشعر الحرام في المواقف الستة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوات التوحيد في عرفة في مزدلفة في عند رمي الجمرتين كل هذا لإقامة الأصل العظيم هو أقامه في قلبه. أعظم موحد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم داع إلى التوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم معاد للشرك وأهله ووسائله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم هم المهتدون بهديه وأجل ما اهتدى به المهتدون هو في هذا الأصل العظيم. نعم. قال وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. مرة ثانية ما علمنا. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه. هل ذهابه هذا بعد الاستلام أو قبل؟ الظاهر أنه قبل الاستلام. تن له حينئذ أن يأتي زمزم وأن يتضلع منها أي أن يتروى منها قد جاء فيها هذا أحاديث كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في هذه الحال. وأما الأدعية الواردة التي أيضا أوردها الفقهاء فليس فيها شيء ثابت عدا ما ثبت في الشرب أن يقول بسم الله ثم يستلم الحجر. حينما يأتي ويريد فهو إما أن يكون مريدا للسعي فيخرج إلى المسعى من بابه فحينئذ يسن له أن يستلم الحجر. وفي هذه الحالة استلام فقط لا تقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الحجر في هذه الحال إنما تمس الحجر بيدك تستلمه بيدك ثم تنطلق إلى المسعى من باب الصفاء. أما إذا لم يكن الإنسان مريدا للسعي كما في طواف القدوم للمفرد والقارن أو في طواف النفل فإنه لا يشرع لك هذا الاستلام لأن هذا الاستلام جاء بين محلين فيبقى بينهما على مقتضى السنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.